بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال. تذكرون أن الشيخ رحمه الله وضع كتابه على مقدمة وسبعة كتب وخاتمة. المقدمة وقد انتهينا منها ولله الحمد، ثم بدأ في الايه في الكتب السبعة. فالكتاب الأول من تلك الكتب السبعة في الكتاب ومباحث الأقوال. يبقى الكتاب الأول من الكتب السبعة في الكتاب الذي هو القرآن ومباحث الايه ومباحث الأقوال. طبعا مباحث الأقوال دي مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة ألفاظ عربية. فعندما نتكلم عن ما يتعلق بمباحث الأقوال فهذه مباحث مشتركة بين الكتاب والسنة. فقال: في الكتاب ومباحث الأقوال المشتمل عليها من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحوها. طيب، في الكتاب ومباحث الأقوال فقال: الكتاب والمراد به قال: الكتاب والمراد به القرآن. غلب عليه من بين الكتب في عرف أهل الشرع. الكتاب والمراد به القرآن غلب عليه من بين الكتب في عرف أهل الشرع. طبعا يعني تتمة الكلام أن لفظ الكتاب إذا أطلق في كتب النحو فالمراد به إيه؟ كتاب سيبويه. وهذه من غلبة استعمال لفظ الكتاب في كتاب سيبويه عند النحاة. وبنفس الطريقة غلب استعمال لفظ الكتاب في لسان أهل الشرع على الإيه؟ على القرآن. الكتاب والمراد به القرآن. لو رجعنا إلى الكتاب جمع الجوامع يقول: الكتاب القرآن. الكتاب الإيه؟ القرآن. كان في مبحث أثاره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة إن الكتاب والقرآن، الكتاب هو المكتوب والقرآن هو المقروء. فبالنسبة إلى المفهوم يختلفان، لكن بالنسبة إلى المصدق واحد. يعني مفهوم القرآن المقروء ومفهوم الكتاب المكتوب، فبينهما تفاوت اختلاف في المعنى، لكن هم واحد بالنسبة إلى المصدق. يعني ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب. الكتاب القرآن والمعني به أي بالقرآن هنا أي في أصول الفقه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه المتعبد بتلاوته. يعني ما يصدق عليه هذا القرآن هو ما يصدق عليه هذا اللي هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه المتعبد بتلاوته. يعني ما يصدق عليه هذا من أول سورة الحمد إلى آخر سورة الناس المحتج بأبعاضه. خلاف المعنى بالقرآن في أصول الدين من مدلول ذلك القائم بذاته تعالى. طيب، هنا نقف ونحاول أن نشرح. الشيخ هنا بيقول لي: والمعني به أي بالقرآن، المعني به هنا في أصول الفقه اللفظ المنزل. طبعا لأن الأصول يبحث في الألفاظ ودلالتها على المعاني ودلالتها على الأحكام، هذا ما يعنى به علم أصول الفقه أصالة. قال لي: بخلاف لفظ القرآن أو مدلول لفظ القرآن في أصول الفقه في أصول الدين، بخلاف المعني بالقرآن في أصول الدين. في أصول الدين ينظرون إلى القرآن على أنه كلام الله عز وجل وكلام الله صفته، فهم ينظرون في القرآن من جهة كونه كلام الله عز وجل، ومن جهة كون هذا الكلام صفة لله تبارك وتعالى. هذا نظر المتكلم. أما نظر الأصولي لا ينظر إلى الصفة القائمة بذات الله تعالى، وإنما ينظر إلى اللفظ ودلالته. فالأصول عندما يعرف القرآن يقول اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نظرته إلى اللفظ ودلالة اللفظ، بخلاف المتكلم ينظر إلى القرآن على أنه كلام الله وصفته جل وعلا القائمة به. طيب، على إثبات الكلام النفسي يبقى عندنا دلوقتي القرآن هو أقيم الصلاة، هذا في نظر الأصولي. في نظر المتكلم القرآن هو وجوب الصلاة اللي هو مدلول أقيم الصلاة. يبقى وجوب الصلاة ده معنى قام بذات الله تبارك وتعالى، فهذا هو المدلول القائم بذاته تعالى اللي هو وجوب الصلاة، اللي عبر عنه بإيه؟ بأقيم الصلاة. فعلى إثبات الكلام النفسي يبقى أقيم الصلاة قرآن كلام الله تعالى بالنسبة للنظر الأصولي اللي هو أقيم الصلاة، وبالنسبة للمتكلم اللي هو وجوب الصلاة اللي هو المعنى القائم بذاته تعالى اللي هو عبر عنه بإيه؟ بأقيم الصلاة. خلاف المعنى بالقرآن في أصول الدين من مدلول ذلك، من مدلول ذلك، ذلك دي تعود على ماذا؟ اللي هو مدلول اللفظ المنزل، مدلول اللفظ الايه؟ المنزل. المدلول هو المعنى، المدلول هو المعنى، بخلاف مدلول ذلك أي بخلاف معنى ذلك، أي ذلك أي ذلك اللفظ المنزل على محمد للإعجاز المتعبد بتلاوته. من مدلول ذلك القائم بذاته تعالى، القائم بذاته تعالى. مفهوم هذا؟ يبقى في لفظ ومعنى، في لفظ وإيه؟ ومعنى. اللفظ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كأصوليين عندما نعرف القرآن نعرف القرآن بأنه اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المتكلم ينظر إلى إيه؟ إلى المعنى الذي قام بذاته تعالى، الذي عبر أو عبر عنه باللفظ الإيه؟ باللفظ المنزل. فيبقى أقيم الصلاة مدلولها ومعناها وجوب الصلاة، وجوب الصلاة معنى قام بذاته تعالى. فعندما يتكلم المتكلم عن القرآن يعني به ذلك المعنى الذي قام بذاته تعالى، والذي عبر عنه بإيه؟ باللفظ المنزل على محمد. يبقى فيه دال ومدلول، الدال هو اللفظ المنزل، والمدلول هو المعنى القائم بذاته تعالى. اللفظ المنزل هو أقيم الصلاة، مدلوله القائم بذاته تعالى وجوب الصلاة. فالمتكلم يعني عندما يتكلم عن القرآن يتكلم عن مدلول ذلك اللفظ المنزل. الأصول عندما يتكلم على اللفظ الإيه؟ على اللفظ المنزل. ماشي. خلاف المعنى بالقرآن في أصول الدين من مدلول ذلك القائم بذاته تعالى. طيب، احنا نشرح على ما هو مكتوب في الإيه؟ على ما هو مكتوب في الكتاب. وإنما حد القرآن مع تشخصه بما ذكر من أوصافه. هنا يعني عندما الشيخ يقول وإنما، لابد أن أنت تستنتج أن هذه إجابة عن إيه؟ عن سؤال مقدر، وهو مثلا كأنه يقول القرآن مشخص. ما هو القرآن؟ هو ذلك الكتاب، يبدأ بالفاتحة ويختتم بالإيه؟ بسورة الناس. فإذا كان هو مشخص يبقى لا حاجة إلى تعريفه، لأنه بتشخصه يعرف. الحد والتعريف لكي أعرف بالشيء، الحد لكي أعرف بالشيء، وهو بتشخصه مستغن عن الإيه؟ عن التعريف. ما هو القرآن؟ هو ذلك الكتاب الذي يبدأ من هذه الصفحة وينتهي بهذه الصفحة، يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس. يعني إذا تشخصه يغني عن تعريفه، التعريف أو الحد للتعريف، وهو قد عرف بتشخصه فلا حاجة إلى تعريفه. فقال وإنما حد القرآن مع تشخصه بما ذكر. بما ذكر هذه متعلقة بماذا؟ بإيه؟ بحد، حد القرآن بما ذكر من أوصافه. وإنما حد القرآن بما ذكر من أوصافه مع تشخص القرآن، وتشخص القرآن يغني عن تعريفه. طب لماذا عرفتموه؟ لماذا عرفتموه؟ قال وإنما حد القرآن أي بما ذكر من أوصافه. بما ذكر من أوصافه متعلقة بإيه؟ بحده. وإنما حد القرآن مع تشخصه بما ذكر من أوصافه ليتميز مع ضبط كثرته عما لا يسمى باسمه من الكلام. ليتميز القرآن مع ضبطه، مع ضبط كثرته عما لا يسمى باسمه من الكلام. إذا كان القرآن لفظ فهناك ألفاظ أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم عنده السنة النبوية ألفاظ، والحديث القدسي ألفاظ، والتوراة والإنجيل ألفاظ. فأنا أردت أن القرآن مع تشخصه، أنا أردت أيضا أن أذكر أوصافه ليتميز عن غيره من سائر الكلام، ليتميز عن غيره من سائر الكلام. فخرج عن أن يسمى قرآنا، فخرج عن أن يسمى قرآنا بالمنزل، يعني خرج بقيد المنزل على محمد الأحاديث غير الربانية. الأحاديث غير الإيه؟ الربانية، اللي هي غير الأحاديث القدسية، والتوراة والإنجيل. طب خروج التوراة والإنجيل لأنها كتب، التوراة منزلة على موسى عليه السلام، والإنجيل منزل على عيسى عليه السلام، فيبقى خرج بقيد المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الأحاديث غير الربانية، وجه خروجها على ما ذكره الشارح أنها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنها إيه؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني لفظها، لفظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلفظها ليس منزل على النبي، وإنما لفظها من إيه؟ من النبي. لكن لك أن تقول أن المعنى، المعنى منزل، لكن اللفظ غير إيه؟ غير منزل. مفهوم هذا؟ إيه؟ يعني هو التشخص مأخوذ من لفظ الشخص، من لفظ يعني تقدر تقول مع تحدده، تشخصه يعني تحدده، هو هو هو محدد معين، بدايته الفاتحة ونهايته الناس، يبقى مع تحدده وتعينه. ماشي. طيب ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن أن السنة النبوية هو الأحاديث غير الربانية غير القدسية، هي وإن كانت ألفاظ لكنها ليست منزلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من عنده صلى الله عليه وسلم، الألفاظ من عنده، وإن كان المعنى موحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإن كان معناه من عند الله تبارك وتعالى، لكنه ليس لفظه منزلا من عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا اللفظ من عند النبي. طيب، ويفهم من ذلك أيضا أن الأحاديث القدسية لفظها إيه؟ لفظها منزل. يعني يفهم من هذا الكلام، من استثناء الشيخ، أن الألفاظ الأحاديث القدسية ألفاظ إيه؟ منزلة، لكن تخرج بقيد آخر، بقيد المعجز والتعبد بالتلاوة. يبقى اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يشمل القرآن ويشمل الأحاديث القدسية، ثم بعد ذلك بالقيود الأخرى نخرج الأحاديث القدسية. قال وبالإعجاز أي إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه الرسالة مجازا عن إظهار عجز المرسل إليهم. طيب كيف نفهم هذه العبارة عن معارضته؟ أولا الإعجاز له معنى حقيقي ومعنى مجازي. فالمعنى الحقيقي للإعجاز هو إظهار عجز الخصم، إظهار عجز الإيه؟ الخصم. ثم بعد ذلك استعمل مجازا في صدق مدعي النبوة، في صدق مدعي النبوة، إظهار صدق مدعي النبوة. يبقى الإعجاز هو إظهار عجز المعارض أو إظهار عجز المرسل إليهم. هذا هو المعنى الحقيقي للإيه؟ للإعجاز. ثم بعد ذلك استعمل مجازا في معنى إيه؟ إظهار صدق مدعي النبوة. طيب بقول أي إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه، وهذا المعنى مجاز عن المعنى الحقيقي الذي هو إظهار عجز المرسل إليهم. ماشي؟ أي إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم حالة كون هذا المعنى السابق مجازا عن إظهار عجز المرسل إليهم. يبقى ما بعد عن هو المعنى الحقيقي الذي تجاوزنا عنه إلى ما قبله عن، مفهوم هذا؟ يبقى إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى هو مجاز. يبقى لفظ الإعجاز استعمل في معنى مجازي هو إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواه، وإن كان المعنى الحقيقي للإعجاز هو إظهار عجز المرسل إليهم. طبعا أنت ممكن لو قرأت العبارة تقرأها بالإيه؟ تقرأها بالعكس. أو تفهمها بالعكس. طيب وبالإعجاز يعني وخرج بالإعجاز، وما بعد أي تفسير للإعجاز بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي، وخرج بالإعجاز الأحاديث الرباني. وخرج بالإعجاز الأحاديث الربانية. يبقى أي وما بعدها كل ده تفسير للإيه؟ للإعجاز. وخرج بالإعجاز الأحاديث الربانية كحديث الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي وإلى آخره وغيره. مفهوم هذا؟ طيب يبقى فهمنا الآن أن القرآن هو اللفظ المنزل، وبهذا القيد دخل القرآن والأحاديث الربانية، وخرج ما عدا ذلك من التوراة والإنجيل والأحاديث غير الربانية. والأحاديث غير الربانية خرجت بقيد الإيه؟ بقيد الإعجاز. طيب والاقتصار على الإعجاز وإن أنزل القرآن لغيره أيضا لأنه المحتاج إليه في التمييز. هذا أيضا سؤال عن يعني عن إجابة عن سؤال مقدر، وهو أنه يعني القرآن أنزل لمقاصد عديدة. أنت تقول المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز، أي لأجل الإعجاز. طب القرآن ما نزل لأجل الإعجاز فقط، بل نزل لمقاصد أخرى، منها مثلا ونزلنا إليك الكتابة تبيانا لكل شيء، فتبيان الأحكام الشرعية هذا أحد المقاصد التي من أجلها نزل القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، التدبر مقصد من المقاصد التي من أجلها نزل القرآن. فلماذا اقتصر في التعريف على أن القرآن أنزل لأجل الإعجاز مع أنه نزل للإعجاز ولغيره؟ فقال أنا الذي أحتاج إليه في التعريف هو قيد الإيه؟ قيد الإعجاز مش قيد التدبر. الذي أحتاج إليه في التعريف وتمييز القرآن عن غيره من سائر الكلام هو قيد الإعجاز مش قيد التدبر. ماشي؟ لماذا؟ لأن السنة أيضا تتدبر، ومثلا التبيان موجود في ألفاظ القرآن وموجود في ألفاظ السنة، لكن الذي يميز القرآن عن غيره من سائر الكلام هو قيد الإعجاز. فقال وإنما اقتصرت، كأنه يقول هكذا، وإنما اقتصرت على الإعجاز مع أن القرآن أنزل لأغراض أخرى لأجل إيه؟ لأجل أنه المحتاج إليه في التمييز. مفهوم هذا؟ طب للإعجاز بصورة، وقوله بصورة منه أي صورة كانت، أي صورة كانت من جميع صوره، يعني سواء كانت كبيرة أو كانت إيه أو كانت صغيرة، حكاية لأقل ما وقع به الإعجاز، أو حكاية لأقل حكاية لأقل ما وقع به الإعجاز الصادق بالكوثر، أقصر صورة ومثلها فيه قدرها من غيرها. طب يبقى هو قال الإعجاز بإيه؟ بسورة منه، ماشي؟ وقلنا بسورة يعني بأي سورة من سوره، كبيرة كانت أو صغيرة. وهو يقصد بذلك أن يحكي أقل ما يقع به أو يحصل به الإعجاز. طيب أقصر سورة في القرآن هي سورة الإيه؟ الكوثر. إذن القدر الذي يحصل به الإعجاز هو سورة الكوثر، ومثلها في قدرها، ومثلها في إيه؟ ومثلها فيه قدرها من غيرها. يبقى مقدار 3 آيات صغيرة من سورة البقرة معجزة، معجز. قدر سورة الكوثر من آل عمران معجز. قدر سورة الكوثر من سورة المائدة معجز. ومثلها فيه قدرها من غيرها بخلاف ما دونها، بخلاف ما دونها. يعني مثلا قلت مدهامتان، هذه آية، هل هذه معجزة؟ لا، ليست معجزة، لأن هي أقل من القدر المعجز. متواليات أم يمكن مفرقة أيضا تدخل فيه؟ ما هو التفريق لا لا، 3 آيات متوالية، هذا معتبر، هذا خير معتبر. إن 3 آيات، لأن إذا فرقت ممكن ما يكونش بينها أي صلة. يعني تأتي بآية في وصف الجنة وهي في وصف النار، ويعني لا يحصل الإعجاز من هذا. وفائدته كما قال دفع إيهام العبارة بدونه، أن الإعجاز بكل القرآن فقط. بدونه الهاء هنا تعود في بإيه؟ هو قال للإعجاز، للإعجاز بسورة منه. قال وقوله بسورة، وفائدته أي وفائدة قوله بسورة، وفائدة قوله، وفائدة قول المصنف بسورة منه كما قال، اللي هو كما قال المصنف، دفع إيهام العبارة بدونه، أي بدون هذا القول. لو قال القرآن هو اللفظ المنزل للإعجاز وسكت، العبارة تفهم أو توهم أن الإعجاز لا يحصل إلا بكل القرآن، وبعض القرآن غير إيه؟ معجز. يبقى وفائدته أي وفائدة قوله بصورة كما قال أي المصنف، دفع إيهام العبارة بدونه أي بدون قوله بصورة، بأن يقول القرآن هو اللفظ المنزل للإعجاز، يهم ماذا؟ أن الإعجاز بكل القرآن فقط، وأن بعض القرآن ليس بمعجز. أي للدفع هذا الإهام قال للإعجاز بسورة إيه؟ منه. طب وبالمتعبد بتلاوته أي أبدا. وده قيد زاد الشيخ المحلي رحمه الله عشان إن يخرج ما نسخت تلاوته. ما نسخت تلاوته كان متعبدا بتلاوته في وقت من الأوقات. فنحن لا نقصد بالمتعبد بتلاوته المتعبد بتلاوته في وقت من الأوقات، وإنما المتعبد بتلاوته أبدا، حتى يخرج ماذا؟ ما نسخت تلاوته كما قال، كما قال المصنف، منه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قال عمر رضي الله عنه فإن قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره. طيب حتى كما قال، كما قال والمتعبد بتلاوته أي أبدا، ما نسخت تلاوته، ما نسخت إيه؟ تلاوته كما قال، كما قال منه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قال عمر رضي الله عنه فإن قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره. طيب الذي يظهر من هذا المعنى إن المتعبد بتلاوته لابد أن يضاف إليه المتعبد بتلاوته إيه؟ أبدا، حتى نخرج ما نسخت إيه؟ تلاوته. ومثل الشيخ لما نسخت تلاوته بقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما الإيه؟ البت. وكأن هذا التمثيل من المصنف رحمه الله، يقول كما قال المصنف منه الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما الإيه؟ البت. وكأن الشيخ المحلي رحمه الله يريد أن يخرج من عهدة هذا المثال، لأنه يعني كما لا يخفى أن بعض الباحثين أثار جدلا حول هذا المثال، وأنه لم يكن من القرآن أصلا، لم يكن من الإيه، فهو ليس مثالا صحيحا لما نسخت تلاوته لأنه لم يكن من القرآن إيه أصلا. فكأن الشيخ المحلي رحمه الله يريد أن يخرج من عهدة هذا المثال، فقال كما مثل لما نسخت تلاوته، كما مثل المصنف لما نسخت تلاوته بقوله الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجمهما الإيه البت. إن كانت من القرآن ونسخت فيكون المثال صحيح كما قال المصنف، وإلا فالمصنف هو الذي قال. لا ماشي، لست أنا ماشي. طيب المتعبد بتلاوته، طيب قال هنا إيه؟ وقوله بصورة منه ليه؟ قال لي الحكاية لأقل ما وقع به الإعجاز ماشي. وقوله بصورة منه فائدته دفع إهام العبارة ماشي. ثم قال وبالمتعبد يعني خرج بقيد المتعبد بتلاوته أبدا ما نسخت تلاوته، ما نسخت إيه تلاوته للحاجة في التمييز إلى إخراج ذلك. زاده المصنف على غيره، زاد المصنف على غيره المتعبد بتلاوته وإن كان من الأحكام وهي لا تدخل الحدود. يعني برضك سؤال يقدر وهذه هي إجابته. ربما وجه اعتراض إلى المصنف رحمه الله أنه زاد، أنه ذكر في حد القرآن أنه متعبد بإيه بتلاوته، وهذه من أحكام القرآن، من أحكام يعني إذا ثبتت قرآنية هذا اللفظ فبعد أن تثبت القرآنية نقول يجوز لك أن تتعبد بإيه بتلاوته. فالتعريف يكون لبيان الماهية، والأحكام لا تدخل في بيان الماهية لأنها مترتبة على الشيء، مترتبة على الإيه؟ مترتبة على الشيء. بعد أن تثبت القرآنية نعطيها حكما بعد ذلك، هذا اللفظ ثبتت قرآنيته، نعطيه حكما بعد ذلك أنه إيه؟ يجوز أن يتعبد بتلاوته. إذن التعريف لبيان الماهية والأحكام لا تدخل في بيان الماهية، ولذلك يعدون من المعيب في الحدود ذكر الايه ذكر الاحكام، يعدون من المعيب في الحدود ذكر الايه الاحكام. طيب كيف نجيب عن هذا الاعتراض؟ فنقول نعم نحن نسلم ان التعبد بالتلاوه من الاحكام، ونسلم أيضا أن ذكر الأحكام في الحدود معيب، لكن الشيخ رحمه الله مع ذلك احتاج إلى هذا القيد ليخرج ما نسخت إيه تلاوته، ليخرج ما نسخت إيه تلاوته، لأن ما نسخت تلاوته لفظ ومنزل وللإعجاز، ومع ذلك هو ليس بالقرآن. فاحتاج الشيخ رحمه الله يعني على سبيل الاضطرار، احتاج على سبيل الاضطرار أن يأتي بقيد التعبد للتلاوة لإخراج ما نسخت تلاوته، لأن ما نسخت تلاوته لفظ ومنزل للإعجاز فهو داخل في الحد مع أنه ليس بقرآن، لا يخرجه إلا التعبد بالتلاوة، والتعبد بالتلاوة من الأحكام، فهو ذكره يعني على سبيل الإيه؟ على سبيل الاضطرار لأجل إخراج ما نسخت تلاوته. يبقى دلوقتي يقول وللحاجة في التمييز إلى إخراج ذلك، ذلك اللي هو إيه ما نسخت تلاوته، ولأجل هذا ولأجل التمييز ولأجل الحاجة في التمييز إلى إخراج ذلك زاد المصنف على غيره المتعبد بتلاوته، زاد هذا القيد وإن كان من الأحكام وهي لا تدخل الحدود، وإن كان التعبد بالتلاوة من الأحكام وهي ما تدخل لا تدخل الحدود. يبقى دلوقتي تستطيع أن تفهم هذه العبارة، التعبد بالتلاوة من الأحكام، وقد ذكره المصنف رحمه الله زيادة على غيره، زيادة على إيه على غيره، وذكر الأحكام في الحدود معيب، فلماذا ذكره المصنف؟ تقول لأجل الحاجة إليه في إخراج المتعبد في إخراج ما نسخت تلاوته. طيب وكذا بيكون انتهى الكلام عن ايه عن تعريف القرآن. طيب لك. طيب ممكن. ومنه أي ومن القرآن البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح. ومنه أي من القرآن البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح. طيب أولا هيأتي التعليلات كل هذه الأشياء. طيب لماذا البسملة آية؟ قال لأنها مكتوبة كذلك بخط السور في مصحف في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم في ألا يكتب فيها في هذه المصاحف لا ألا يكتب فيها ما ليس منه أي ما ليس من القرآن مما يتعلق به حتى النقط والإيه والشكل. طيب قالوا الصحابة رضي الله عنهم عندما كتبوا المصاحف كانوا حريصين كل الحرص في ألا يدخلوا في هذه المصاحف شيئا غير القرآن حتى ولو كان هذا الشيء متعلقا بالقرآن حتى ولو كان هذا الشيء متعلقا بالقرآن. أنا أريد أن أفسر الآية أكتب معناها سمعت معناها من النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أكتب معناها هذا المعنى ليس من القرآن وإن كان متعلقا بالقرآن. هم كانوا يحتاطون في ألا يكتبون في المصاحف شيئا غير القرآن حتى ولو كان متعلقا بالإيه بالقرآن. قال حتى النقط والشكل النقط والتشكيل قال لي حتى النقط والشكل يعني ده فضلا عن التفسير والتأويل. فقال لي طيب إذا كانوا هم يحتاطون عن كتابتي يحتاطون ألا يكتبوا في المصحف غير القرآن حتى ولو كان متعلقا بالقرآن ووجدناهم كتبوا البسملة بنفس مداد المصحف وبنفس خط المصحف فعلمنا من ذلك أنها من الإيه أنها من القرآن لأنها لو لم تكن من القرآن ما كانوا لإيه ليكتبوه. طبعا وعندنا برضك إن ده ثابت بفعل الصحابة وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على إيه على كتابته. وقال القاضي أبو بكر وغيره ليست منه في ذلك ليست منه في ذلك وإنما هي في الفاتحة. بيقول إيه الشيخ البسملة ومنه البسملة أول كل سورة غير براءة على الصحيح لأنها مكتوبة كذلك بإيه بخط السور في مصاحف الصحابة مع مبالغتهم فإلا يكتب فيها ما ليس منه مما يتعلق به حتى النقط والشكل. وقال القاضي أبو بكر وغيره ليست منه في ذلك ليست منه في ذلك في غير براءة ماشي وإنما هي في الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله في كتبه ومنه سن لنا ابتداء الكتب بها وفي غير ماشي وفي غيرها للفصل بين السور. يعني عايز الشيخ يقول إيه القاضي البخلاني رحمه الله بيقول لك إيه البسملة ليست من ليست من القرآن. طب هي في الفاتحة ليست آية. طب ولماذا ذكرها الله أو لماذا كتبت؟ قال لك على عادة ابتداء الله عز وجل في الكتب المنزلة قبل ذلك أنها تبدأ بالإيه تبدأ بالبسملة. ومن ذلك أخذنا نحن أنه يسن في بداية الكتابة أن نكتب إيه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قال لي في الفاتحة لابتداء القرآن على وفق ما جرت به العادة في الكتب السماوية السابقة. طيب ده في أول الفاتحة لا تسبق سورة. طيب وفيما بعد الفاتحة قال لي للفصل بين السور. يبقى الفاتحة لا أستطيع أن أقول للفصل بين السور لأنه ليس قبلها سورة. فقال في الفاتحة جاريا على عادة الله عز وجل في الكتب السابقة وفي غير الفاتحة للفصل بين السور. يبقى هي ليست للقرآن ليست من القرآن وذكرت في صدر الفاتحة جريا على عادة الله عز وجل في الكتب السابقة وفي غير الفاتحة للفصل بين السور. قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود وغيره، وهي منه في أثناء النمل إجماعا، لا في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وليست منه أول براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق. يبقى تحرير المقام أنها ليست آية في صدر براءة اتفاقا، وهي آية أو جزء آية من سورة النمل اتفاقا، ثم يأتي الخلاف بعد ذلك هل هي آية من الفاتحة أم لا، وفي غير الفاتحة هل هي آية أم لا. طيب الخلاف في الفاتحة يختلف عن الخلاف في غيرها. الخلاف في الفاتحة هل هي آية من أول سورة الفاتحة أو ليست آية من إيه من سورة الفاتحة، يأتي فيها الإيه، يأتي فيها القولان. طيب بس في الفاتحة هي جزء من السورة، يعني من قال أنها إيه آية قال إن هي جزء من الإيه من السورة. طيب البسملة في غير الفاتحة، البسملة في غير الفاتحة من قال بقرآنيتها قال هي آية مستقلة لا تنسب للسابقة ولا للاحقة. طيب من قال بقرآنية البسملة في الفاتحة عدها جزء من الإيه جزء من السورة، يبقى هو ده الفرق بين البسملة في أول الفاتحة إذا كنا بقرآنيتها فهي جزء من السورة. طيب البسملة في غير الفاتحة إذا كنا بقرآنيتها فهي آية مستقلة للفصل بين السور، لا تنسب للسابقة ولا تنسب للإيه للاحقة. على كلام القاضي البقلاني أنها ليست آية من الفاتحة وليست آية وليست آية في يعني ليست من القرآن لا في الفاتحة ولا في غيرها، ده على كلام القاضي الإيه البقلاني وغيره. مفهوم هذا؟ هو ده يصلح للقول الأول، يصلح للقول الأول لأنه قال إيه كان رسول الله لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه، فإذا نزلت عليه البسملة تكون من القرآن، تكون إيه من القرآن. فيعني هذا الأثر عن ابن عباس يصلح دليلا على القول الأول أنها من القرآن قول المصنف. حتى ينزل ده الشاهد فيها ان هي دليل على القول الاول ان هي منزله ان هي من القران. ليست من في ذلك في ذلك فين قول البقلاني قال البقلاني غيره ليست منه في ذلك، تريد الإشارة إلى ذلك؟ طيب طيب هو عندنا دلوقتي بيقول إيه؟ قال القاضي بقدر الرحمن وغيره ليست منه في ذلك أي في أوائل كل سورة غير براءة، في أول كل سورة غير براءة. طب ليه غير براءة؟ لأن براءة متفق عليها أنها ليست أي ليست منه في ذلك أي في أول كل سورة غير براءة، وإنما هي في الفاتحة لابتداء الكتاب على عادة الله في كتبه، ومنه سن لنا ابتداء الكتابة بها وفي غيرها الفصل ومنه سن لنا ابتداء الكتابة بها ثم نضع فصله وفي غيرها للفصل بين السور، وفي غيرها للفصل بين السور. قال ابن عباس كان رسول الله لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قال وهي منه أي من القرآن في أثناء النمل إجماعا، وليست منه أي من القرآن ليست البسملة من القرآن أول براءة. لماذا؟ قال لنزولها بالقتال الذي لا تناسب البسملة المناسبة للرحمة والرفق. انتهى هذا الكلام. طب هذا ما يتعلق بالبسملة. بدأ بقضية ثانية وهو ما يتعلق ب القراءات. طيب قال لا ما نقل آحادا، لا ما نقل آحادا، لا ما نقل آحادا قرآنا، يعني نقل آحادا على أنه قرآن، يعني نقل على أنه قرآن ولكن كان بطريق الإيه؟ الآحاد. طيب ما نقل على أنه قرآن ولكن كان بطريق الآحاد اللي ليس من القرآن، ما نقل على أنه قرآن ولكنه ليس بمتواتر، نقل بطريق الآحاد، هذا ليس قرآنا. لا ما نقل آحادا قرآنا، أي على أنه قرآن، كأيمانهما، كإيه؟ كأيمانهما في قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، أنا قرأتها على الحكاية ماشي، كأيمانهما في قراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. هذه القراءة تنسب إلى ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه، فإنه ليس من القرآن على الأصح. طيب يبقى مقابل الأصح أنه أن ما نقل أحدا يعد من القرآن، بس الأصح أنه ليس من القرآن. طيب لماذا؟ تعليل الأصح، قال لأن القرآن لإعجازه الناس عن الإتيان بمثل أقصر صورة تتوفر الدواعي على نقله تواترا، يعني لأجل أنه نزل للإعجاز فإن الدواعي تتوفر على نقله تواترا بطريقة إيه؟ التواتر. طيب وهذا مفهوم؟ وقيل اللي هو مقابل الأصح، إنه من القرآن، أي ما نقل بطريق الآحاد، وقيل أن ما نقل بطريق الآحاد من القرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله. يعني كأنني لو قلت لك وأنت من أصحاب القول الثاني، القرآن نزل لأجل الإعجاز وهذا يجعل الدواعي تتوفر لنقله متواترا، فإذا نقل أحدا دل ذلك على أنه ليس بقرآن، فتقول لي أنا أسلم ذلك، لكن فعلا هو نزل للإعجاز والدواعي تتوفر لنقله بطريقة التواتر، وهو كان متواترا في الصدر الأول، وهو كان متواترا في الإيه؟ في الصدر الأول، وعدم تواتره بعد ذلك لا يضر. فهمت هذا؟ وقيل إنه من القرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول لعدالة ناقله، ويكفي التواتر فيه، ويكفي التواتر إيه؟ فيه. عصر الصحابة، نعم عصر الصحابة اللي هو الطبقة الأولى، الطبقة الأولى في الإسناد، لو نقله خمسة من الصحابة أو سبعة من الصحابة يحصل التواتر بهم. طيب يبقى احنا كده المسألة دي احنا عرفناها أن في بعض القراءات نقلت بطريق الآحاد، بعد قراءات القرآن نقلت بطريق الآحاد، نقلت على أنها قرآن فاقطعوا أيمانهما، نقلت على أنها إيه؟ أنها قرآن، فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين، كلمة متتابعات نقلت بطريق الآحاد على أنها إيه؟ على أنها قرآن. طيب ما نقل من القرآن على أنه قرآن ولكنه بطريق الآحاد، اللي مقابل الصحيح الأصح عندنا أنه ليس من القرآن، مقابل الأصح أنه من القرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الأول. طيب والقراءات السبع المعروفة للقراء السبعة، أبي عمرو ونافع وابني كثير وعامر، هو ابن كثير وابن عامر، بس هو اختصارا سن إيه لفظ ابني كثير وإيه وعامر، يعني ابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والإيه والكسائي، ألي والقراءات السبع متوافرة من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلما. ماشي. لو في كتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله، هو ذكر أسانيده فقط، يعني أسانيده للقراء السبع، فذكر يعني عدد ضخم من الصفحات يكتب فيه إيه الأسانيد كثيرة جدا يعني. ففعلا القراءات السبع يعني نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدد تمنع العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم عن مثلهم إلى إيه إلى يومنا هذا. قيل يعني قال ابن الحاجب، يعني هو الشارح بيحدد هذا القيل، قال ابن الحاجب فيما ليس من قبيل الأداء، أي فما هو من قبيله من قبيل الأداء بأن كان هيئة لللفظ يتحقق بدونها فليس بمتواتر. مثلا لفظ السماء، أنا أقول السماء بالمد، قال لي هذا المد هيئة لللفظ، يتحقق اللفظ بإيه؟ بدونها. يعني إذا لم أمد السماء، أنا أضع السماء، لفظ السماء حاصل بدون الإيه؟ بدون المد. يبقى المد هيئة تتعلق باللفظ يتحقق اللفظ بدونها. أنا قلت السماء بالمد، هذا المد هيئة تتعلق باللفظ، طب اللفظ بدون هذا المد يتحقق ولا لا يتحقق؟ يتحقق، السماء. مفهوم هذا؟ طيب قال لي ما كان من قبيل هيئة الأداء، هو قال لي القراءات السبع متواترة، قال ابن الحاجب فيما ليس من قبيل الأداء، أي فما هو من قبيله بأن كان هيئة للفظ يتحقق، أي اللفظ بدونها، بأن كان هيئة للفظ يتحقق اللفظ بدونها فليس بمتواتر. وذلك احنا بحاجة إلى تحديد الايه، وذلك كالمد، ده رقم واحد، وذلك كالايه كالمد الذي فيه الذي زيد فيه. خلي بالك من حاجه، هذا يعني لو درستم التجويد يسهل عليكم. يعني احنا عندنا في المد الطبيعي او المد الطبيعي والمد الفرعي. المد الطبيعي اللي هو بمقدار حركتين، قال لي لا، حرف المد لا يتحقق باقل من حركتين، فلو لو نطقت به بحركه واحده يسقط الحرف، يسقط الايه الحرف. ماشي. يعني مثلا لو قلت مثلا ايه قال، لو انا لم اتي بالحركتين في قال في الالف هقول قل، سقطت الايه سقطت الالف. يبقى المد الطبيعي ليس من قبيل هيئه الاداء. لماذا؟ لان المد الطبيعي بدونه يسقط اللفظ. المد الطبيعي اللي هو بمقدار حركتين، قال لي بدون الحركتين يسقط حرف المد، يبقى إذن المد الطبيعي ليس من قبيل هيئة الأداء. وإنما الذي هو من قبيل هيئة الأداء هو المد الزائد على المد الطبيعي، اللي هو المد بمقدار أربع حركات أو بمقدار ست حركات. أنا أقول السماء بمقدار أربع حركات، طيب أستطيع أن أقول السماء بحركتين، يبقى المد الزائد عن المد الطبيعي هو من قبيل هيئة الأداء. لكن المد الطبيعي اللي هو بمقدار حركتين قال لي ليس من قبيل هيئة الأداء، لأن بدونه يسقط اللفظ. بدونه إيه؟ يسقط اللفظ. فهو قال لي كالمد الذي زيد فيه، بخلاف المد الذي لم يزد فيه اللي هو المد الطبيعي. المد الذي لم يزد فيه ليس من قبيل هيئة الأداء، أما المد الذي زيد فيه متصلا زي السماء، أو منفصلا زي وفي أنفسكم. في أنفسكم أنت في التجويد، يعني المد المنفصل اللي هو يأتي في إيه؟ في كلمتين، حرف المد في نهاية الكلمة والهمز في إيه؟ في بداية الثانية. فقال لي متصلا زي السماء، أو منفصلا زي في أنفسكم. طيب زيد فيه على أصله، أصله اللي هو المد الإيه؟ الطبيعي اللي هو بمقدار حركتين حتى بلغ قدر ألفين. طيب التعبير احنا نعبر مثلا نقول هذا المد يمد حركتين، يمد أربع حركات، يمد ست حركات، فيعني المتأخرون يعبرون بالحركات، في كتب التجويد المتقدمة يعبرون بالألفات، والألف بمقدار حركتين، الألف بمقدار إيه؟ حركتين. يعني أقول المد الطبيعي يمد بمقدار ألف، والمد المتصل يمد بمقدار ألفين، والمد اللازم يمد بمقدار ثلاث ألفات. يبقى الألف يعادل كم؟ حركتين. قال لي حتى بلغ قدر ألفين، نحو جاء ده مثل المتصل، وما أنزله إيه؟ ده المنفصل بقدر ألفين أو بقدر واوين، كما في السوء وقالوا أنؤمن، مثل بالمتصل والإيه والمنفصل، أو بقدر ياءين، هو المسافة الزمنية واحدة، ألفين واوين ياءين، المسافة الزمنية إيه؟ واحدة. في نحو جيء وفي أنفسكم، مثل المتصل والإيه والمنفصل. طب هذا مفهوم؟ أو أقل من ذلك بنصف أو أكثر منه بنصف أو واحد أو اثنين، ترك للقراء. طيب المشهور مما ذكره الشيخ رحمه الله قال لي بقى في عندي أصل المد ما يكون بمقدار حركتان اللي هو بمقدار إيه؟ ألف. اللي قد يزيد إلى أن يكون أربع حركات بمقدار إيه؟ ألفين. قد يزيد إلى أن يكون بمقدار إيه؟ ثلاث. ماشي، ثلاث ألفين. مفهوم هذا؟ قال طيب لا يسمى عند العلماء يلقبونه بالقصر اللي هو إيه؟ حركتين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، هذا يسمى القصر. وأربع حركات هذا اللي هو بمقدار ألفين يسمى عندهم إيه؟ توسط. وست حركات اللي هي بمقدار ثلاث ألفات تسمى عندهم بالإيه؟ بالإشباع. بالإشباع. قال لي البعض يقرأ بمقدار ثلاث ألفات، بمقدار ثلاث حركات، يعني ألف وإيه؟ ألف ونصف. وبعضهم يقرأ يزيد عن الأربعة فيصل به إلى إيه؟ خمس حركات بمقدار إيه؟ ألفان وإيه؟ ونصف. يصطلحون على تسمية هذا بفويق، فويق القصر، يعني فوق القصر بإيه؟ بمسافة قصيرة. ماشي؟ فويق القصر. ويصطلحون على الخمس حركات هذا، يعني لو بمقدار ثلاث حركات لو بمقدار ألف ونصف يسمونه فويق الإيه؟ القصر. طب اللي هو خمس حركات بمقدار ألفان ونصف، يعني هذا يسمى فويق التوسط، فويق الإيه؟ التوسط. ده اللي الشيخ قاله إيه؟ قال لك يزيد بمقدار نصف عن عن عن الألف، أو يزيد بمقدار نصف عن الإيه؟ عن الألفين. يبقى عندي كده قصر وفويق القصر، وتوسط وفويق الإيه؟ التوسط والإشباع. مفهوم هذا؟ طيب يعني هذا هو المشهور في كتب القراءات والتجويد، يعني غير متعارف أو يعني غير مشهور إن أحد يزيد في القراءة عن ست إيه؟ عن ست حركات، عن ست إيه حركات. لكن مثلا القراء المصريين يقرؤون ربما يصل إلى إيه؟ إلى 20 حركة. بهذا الجمل أصلا من المادة فيما ليس من قبيل الأداء كالمادة، يعني فيما ليس من قبيل الأداء أين هو متواتر أو غير متواتر؟ طيب، احنا دلوقتي على رأي الشيخ المصنف رحمه الله ان القراءات السبع متواترة، سواء كانت من قبيل الأداء او من غيره. ماشي، ابن الحاجب استثنى، فالشيخ المصنف يقول لك قيل، اي قال ابن الحاجب، الا ما كان من قبيل هيئة الأداء، فيكون ما كان من عند ابن الحاجب ما كان من قبيل هيئة الأداء ليس بمتواتر. طب ليه ليس بمتواتر؟ قال لك انت تقرأ بمقدار ألف، وأنت تقرأ بمقدار ألف ونصف، وأنت تقرأ بمقدار ألفان، هذا الاختلاف يوحي بأنها ليست بمتواتر، ليست بمتواتر. يبقى ابن الحاجب عنده ما كان من قبيل هيئة الأداء ليس بمتواتر. طبعا كلام ابن الحاجب يعني في علم القراءات يعني شنعوا عليه كثيرا، يعني كلام مردود. ماشي، طيب انا عايز اقرا بقى العباره دي تاني. كالمد الذي زيد فيه متصلا ومنفصلا، المتصل الذي ياتي في كلمه والمنفصل الذي ياتي في كلمتين، زيد على اصله اللي هو المد الطبيعي حتى بلغ قدر الفين اللي هو اربع ايه حركات، نحو جاء وما انزل، وواي نحو السوء، وقالوا انؤمن، ويا اين في نحو جيء وفي انفسكم، او اقل من ذلك بنصف اللي هو بمقدار كام؟ ما احنا قلنا اللي بقدر الفين يعني بقدر اربع حركات اللي هو بيسمى بالتوسط. قال لي او اقل من اربع حركات بنصف، ثلاث حركات اللي هو يسمى فويق الايه، فويق القصر، او اكثر منه، اكثر من الالفين بنصف اللي هو يسمى فويق الايه، التوسط، او واحد، او ايه، او واحد، يعني اذا زيد على الالفين الفا يبقى بمقدار كام؟ ثلاث الفات اللي هو ست حركات اللي هو يسمى بالإشباع، أو اثنين بألف أو إيه، أو ألفين، يبقى يصل إلى كام؟ إلى ثمان حركات، ثمان إيه؟ حركات بمقدار أربع ألفين. بس يعني هذا يعني هذا الكلام في القراءات يعني أنا ما وقفت عليه أصلا وسألت عنه يعني، فما وجدت إن في حد يمد إيه ثمان حركات يعني إلا كما ذكرت لكم يعني. ما ذكر أكثر من ألفين وواوين يعني. إيه؟ وما ذكر أكثر من ألفين، ثلاث ألفات ما ذكر فيها. ما ذكره؟ ما هو قال لي هو قال لي إيه رأي يا عثمان؟ قال لك أقل من ذلك بنصف، أقل من الألفين بنصف، يبقى كام؟ ألف ونصف يعني ثلاث حركات، أو أكثر من الألفين بنصف يبقى ألفين وإيه؟ ونصف، أو واحد يبقى أكثر من الألفين بألف يبقى ثلاث إيه؟ ثلاث ألفات، أو اثنين يبقى بمقدار أربع ألفات. فهمتها هكذا؟ أنا أقصد هو لا يصل إلى ثمان حركات، هو قال لك بواحد أو اثنين، واحد أو إيه؟ أو اثنين، على ما نزيد هذا الاثنين على الألفين، الألفين أربعة مزيد اثنين ولا ستة. انت لا تزيد حركة، انت تزيد حرف ألف، الألف بحركتين. فهمتها كده؟ أو بأزيد من الألفين بواحد يعني بألف، يبقى ثلاث إيه؟ ألفات تساوي ست حركات، أو أزيد من الألفين بألف باثنين بألفين يبقى كام؟ أربع ألفات تساوي كام؟ ثماني حركات. ماشي، طيب بالنسبة لما في كتب القراءات يعني أنا لم أجد هذا القول، يعني لم أقف على قول يقول إن بعض القراء أو ما نقل عن بعض القراء أنه وصل بلغ إيه ثمان حركات، هذا لا أقف عليه يعني، هو غريب بالنسبة لي يعني. ماشي، وسألت عنه يعني، سألت عنه بعض المتخصصين يعني، فبرضك لم يعرف هذا القول يعني، لم يعرف القول بثمان حركات هذا. بس الذي أستطيع أن أقوله إن المد بيتناسب مع القراءة، المد يتناسب مع الإيه؟ القراءة. فإذا كان كنت أقرأ بسرعة فإذا زمن النطق بالحرف يقل، فالمد أيضا يتناسب مع هذه السرعة فإيه؟ فيقل. طب إذا كنت تقرأ ببطء يبقى زمن المد يتناسب مع نسخ بالحرف يزيد زي ما نسخ بالحرف يزيد، فالمد ايضا تبعا يزيد. طب اذا كنت اقرا ببطء شديد يبقى ايضا زمن المد يزيد، فزمن المد مرتبط بايه؟ بزمن نطقك لسائر الحروف. اذا كنت تقرا بسرعه يقل، اذا كنت تقرا ببطء يزيد. طيب احنا كده فهمنا الكلام دوت. طيب كالمد وكالإمالة التي هي خلاف الأصل من الفتح محضة أو بين بين، بأن ينحى بالفتحة فيما يمال كالغار نحو الكسرة على وجه القرب منها أو من الفتحة. طيب عشان احنا دلوقتي بنوصل، انا انتوا كتبتوا على المد رقم واحد، اكتبوا على الإمالة رقم اثنين. الإمالة رقم اثنين. احنا شرحنا درس التجويد اللي هو المد، ماشي؟ في درس ثاني نشرحه الان عشان بس نفهم الفاظ الايه الشيخ رحمه الله. انا هرسم هكذا دي زاوية قائمة، زاوية ايه؟ قائمة. استطيع ان اقول ان هذا هو الالف او الفتحة، الالف او الايه الفتحة، وهنا الياء او الكسرة. عندما اقول انا هذا الف وفتح، كويس؟ عندما اقول في، فهم؟ كسرة او ايه وياء، مفهوم هكذا؟ دي اسمها حركات صريحة. حركات ايه؟ صريحة. الفتح الصريح انا، والكسر الصريح في، مفهوم؟ فهذا هو الالف وهذه هي الياء، الالف والفتحة هكذا والياء والكسرة هكذا. احيانا اتي بحركات غير صريحة بتكون متوسطة بين هذا وذاك، فأحياناً أنطق بالحرف هكذا وأحياناً أنطق به هكذا. يعني أنطق بالحرف هكذا، قال هذه إمالة محضة أو يسمونها بين بين، بين بين هي موسى هكذا فتح. لو أردتها يا أقول موسي مثلا يعني. طب أنا أنطق بين الألف وبين الياء فأقول إيه؟ موسي سي. طب سي ديت قريبة إلى الياء، هي بين الياء وبين الألف لكنها إلى الياء، إلى الياء أقرب. فهذه يقولون عنها إمالة محضة أو بين بين، بين الألف وبين الياء، بين الألف وبين الياء. فهمت هذا؟ طب يبقى عندي إمالة محضة هي أن أنحو. أنا حتى هم بعض الكتب الفرات يسمونها إضجاع، عارف الإضجاع؟ فكان أخذت الألف هكذا أضجعته، هذا تعبيرهم الإضجاع. فأنا أتيت بالألف من أعلى إلى إيه؟ إلى قريب من، هي ليست ياء لكن قريب من الايه؟ من الياء. فهو ان انحو بالالف ناحيه الياء كثيرا، دي يسمونها اماله محضه او بين ايه؟ بين، اماله محضه او بين بين. ان انحو بالالف ناحيه الياء كثيرا، وان انحو بالفتحه ناحيه الكسره كثيرا. اقول موسي سي، هي قريبه لموسي اللي هي الياء. فهمت كده؟ هي الف أضجعتها حتى صارت قريبة من الياء، أضجعتها كثيرا، ميلتها كثيرا حتى صارت قريبة من الياء. هذه تسمى إمالة محضة أو إمالة إيه؟ بين بين. طيب وهكذا يقرأ الكسائي وحمزة، الكسائي وإيه؟ وحمزة يقرؤون بهذه الإمالة، والضحي والليل إذا سجي يقرؤون بهذه الإمالة. أنا طيب هذه تسمى بالتقليل، أن أنحو بالألف ناحية الياء قليلا. هنا أقول قليلا وهنا أقول إيه؟ كثيرا. يبقى أن أنحو بالألف ناحية الياء قليلا فتكون أقرب إلى الألف. هذه الإمالة بيسمونها إمالة إيه؟ بيسمونها تقليلا. ماشي؟ ليه بيسموها إمالة محضة أو إمالة بين بين أو إمالة كبرى؟ وهذه تسمى تقليلا أو إمالة صغرى. إمالة إيه؟ صغرى. ودي اللي بيقرأ بها ورش. فأنا كنت في قراءة حمزة أقول موسي سي قريبة من موسي قريبة من الياء. في ورش مثلا أقول إيه؟ موسي سي. هي مش موسى، موسى فتح، دي أقول موسي، هي أقرب لموسى. بتاعة قراءة حمزة موسي قريبة لموسي، فاهم؟ فقراءة حمزة والكسائي بالإمالة الكبرى أو المحضة أو البين بين، وهو أن أنحو بالألف ناحية الياء كثيرا. وقراءة ورش هو ينفرد بها عن سائر القراء، هو الذي يقرأ بالتقليل غالبا، بعضهم يقرأ في حروف قليلة. أن أنحو بالألف ناحية الياء ولكن إيه؟ قليلا. مفهوم هذا؟ طيب ما شرحته هذا الشيخ حطه في نصف سطر، الشيخ المحلي كتبه في إيه؟ ما شرحته أنا هذا أجمله الشيخ في إيه؟ في نصف سطر. بيقول الشيخ والإمالة التي هي خلاف الأصل من الفتح، يعني عايز يقول أن الأصل في الألف أن تنطق ألفا، الأصل في الألف أن تنطق إيه؟ ألفا. فإذا قرأت الألف قريبة من الياء قليلا أو كثيرا اللي هو ما يسمى بالإمالة، فهذا خلاف الإيه؟ فهذا خلاف الأصل. التي هي خلاف الأصل من الفتح محضة أو بين بين. أنا تقريبا غلطت في بين بين ذي، دي الإمالة المحضة أو الكبرى. ماشي، وعلى كلام الشيخ هنا يبقى عندي الإمالة التقليل أو اللي هو إيه؟ التقليل أو بين بين، بين بين التقليل أو بين إيه؟ بين. ماشي، أنا يعني تذكرت الآن مفهوم هذا. فقال لي دلوقتي التي هي من الفتح محضة اللي هي أن تنحو بالألف ناحية الياء كثيرا، أو بين بين أن تنحو بالألف ناحية الياء قليلا، بأن ينحى بالفتحة فيما يمال كالغار نحو الكسرة على وجه القرب منها أو من الفتحة. أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة على وجه القرب منها أي من الكسرة، أو على وجه القرب من الفتحة. خليني أشرح الكلام ده. أن أنحو بالفتحة، أنا خليني مع عبارة الشيخ، أن أنحو بالفتحة ناحية الإيه؟ إذا كانت هذه هي الفتحة فأنا أميلها عن هذا، عن هذه الاستقامة أميلها قليلا بحيث أنها تكون قريبة من الفتحة، أميلها قليلا بحيث أنها تكون قريبة من الفتحة، قال لي هذا ما يسمى بالإمالة الصغرى أو التقليل أو بين بين. أو أنحو بالفتحة ناحية الكسرة كثيرا بحيث أنها تكون أقرب إلى الكسرة، هذا ما يسمى بالإمالة الكبرى أو الإمالة المحضة. فهمت هذا؟ اقراها بقى كده تاني. بأن ينحى يعني تميل، ماشي، بأن ينحى بالفتحة فيما يمالك الغار نحو الكسرة على وجه القرب منها، ماشي، على وجه الإيه؟ القرب منها أي من الكسرة، أو على وجه القرب من الإيه؟ من الفتحة. على وجه القرب من الكسرة، يعني ينحى بالألف والفتحة كثيرا حتى يكون قريبا من الياء أو الكسرة، هذا ما يسمى بالإمالة الكبرى أو الإمالة المحضة، ماشي، أو الإضجاع، أو على وجه القرب من الفتحة. يبقى ميلت الفتحة قليلا فهي ما زالت قريبة من الفتحة، فهمت هذا؟ طيب، كالغار، كالإيه؟ كالغار، ثانية اثنين إذ هما في الغار. ورش قلنا يقرأ بالتقليل أو الإمالة اللي هي التي هي بين بين، فيقول مثلا إذ هما في الغير، في الإيه؟ في الغير، قريبة من الغار. حرز الكسائي يقول إيه؟ إذ هما في الغير، في الغير قريبة من الإيه؟ من الغي، إذ هما في الغير قريبة من الغير بالياء، قريبة من الإيه؟ من الياء، فهمت هذا؟ مفهوم؟ المحقق شرحه تحت. نعم. أنت إذا رسمت هذه الرسمة يعني إيه؟ إن شاء الله تلاقي سجد الأمور مستقيمة. قال طيب، وتخفيف الهمزة الذي هو خلاف الأصل من التحقيق. طيب، ده درس ثالث. أنا الحمد لله قطعت شطرا من العمر في هذه الأمور يعني. طيب، يعني أنا قرأت القراءات العشر الحمد لله بإجازات وبدراسة في كلية القرآن الكريم يعني، فهذه كان محل دراسة طويلة. طيب، قال لي وتخفيف الهمزة الذي هو خلاف الأصل من التحقيق، يعني عايز يقول الشيخ إيه؟ قال لي الأصل في الهمزة إن هي تنطق همزة آه، هذا هو الأصل في الإيه؟ في الهمزة، الأصل في الهمزة أن تحقق، أن تقرأ همزة، لكن لأن الهمزة حرف شديد فوجدنا العرب ينطقون به مخففا بأنواع من التخفيف، مخففا بأنواع من الإيه؟ من التخفيف. يبقى الأصل في الهمزة أن تحقق، أن تنطق آ. طيب، خلاف التحقيق أن تقرأ مخففة. طب هذا التخفيف قال لي أنواع، فمن أنواع التخفيف قال لي وتخفيف الهمزة الذي هو خلاف الأصل من التحقيق نقلا، يعني نقلا، قال لي في هناك نوع من أنواع التخفيف الهمزة يقال له النقل، يقال له الإيه؟ النقل، نحو قد أفلح. بالنقل تبقى ايه؟ ما هو النقل؟ النقل هو ان تسقط الهمزة، تسقطها من الكلام بعد ان تنقل حركتها الى الحرف الساكن قبلها، فقد اخذ الفتحة من الهمزة فقط اضعها على الدال وبعد ذلك اسقط الهمزة فاقول ايه؟ قد افلح، قد ايه؟ قد افلح، هذا هو ما يسمى بالايه؟ بالنقل. يبقى النقل خلاف الاصل، النقل نقل الحركة خلاف الايه؟ خلاف الأصل الذي هو التحقيق. طيب، قال لي تخفيف الهمزة نقلا وإبدالا، هذا النوع الثاني من أنواع التخفيف اللي هو إبدال. طيب، أنا عندما تكون الهمزة ساكنة وأريد أن أبدلها، أبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، يعني الإبدال يتعلق بالهمزة الساكنة، الهمزة الايه؟ الساكنة. طب أنا أريد أن أبدل هذه الهمزة، قال لي أبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها، قال لي يؤمنون، الهمزة ساكنة وقبلها ضمة وأريد أن أبدلها، أبدلها ماذا؟ واو، أقول يؤمنون، ماشي. طيب، أأنذرتهم، أأنذرتهم، أنا أريد أن أبدل الهمزة الثانية تبقى أنذرتهم، ماشي. نقلا وإبدالا. إبدالا يعني أن أجعل حر الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. وتسهيلا. إيه وتسهيلا؟ قال لي أن أنطق بالهمزة بين الهمزة وبين حرف المد الذي هو من جنس حركتها. يعني هذه الهمزة مفتوحة، هذه الهمزة مفتوحة، أنا أريد أن أقرأها مسهلة، أقرأها بين الهمزة وبين الإيه؟ حرف المد اللي هو من جنس حركتها اللي هو الألف. مفهوم هذا؟ قال لي طيب هذه الهمزة مكسورة وأنا أريد أن أقرأها مسهلة، أقرأها بين الهمزة وبين الياء، حرف المد اللي هو من جنس حركتها وبين الياء. هذه الهمزة مضمومة، أنا أريد أن أقرأها مسهلة، أقرأها بين الهمزة والواو. يبقى عندي دلوقتي النقل قلناه، الإبدال أن أجعل حرف الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. التسهيل أنا لا أنظر ما قبل ولا ما بعد، أنا أنظر إلى الهمزة نفسها، إذا كانت مفتوحة وأردت أن أسهلها يبقى بين الهمزة والألف، وأردت أن أسهل الهمزة المكسورة يبقى بين الهمزة والياء، أردت أن أسهل الهمزة المضمومة يبقى بين الهمزة إيه والواو. طبعا ضبط النطق يحتاج إلى إيه تدريب شديد يعني، بس أنا ممكن أحاكي لكم هذه الألفاظ. يعني مثلا عندنا مثلا إيه أنذرتهم، أنذرتهم الهمزة هنا مفتوحة، الهمزة الثانية مفتوحة، إذا أردت أنا أن أسهلها أقول هكذا أنذرتهم، بين الهمزة وبين الإيه وبين الألف أنذرتهم. طيب أئنكم أئي، هنا الهمزة مكسورة، أنا أريد أن أسهلها أقول إيه أئي، أئي قريب بين الهمزة وبين الياء. أأنزل الهمزة هنا مضمومة، أنا أريد أن أسهلها أقول أأنزل، أأنزل قريبة من بين الهمزة وبين الإيه بين الواو. إحنا خدنا كم نوع كده من تخفيف الهمزة؟ قال لي النقل بأن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم تسقط الهمزة. الإبدال أن تجعل الهمزة حرف مد من جنس ما إيه؟ ما قبلها. التسهيل هو أن تجعل الهمزة بين الهمزة وبين حرف المد الذي هو من جنس حركتها هي. بقي النوع الرابع وهو الإسقاط، أن تسقط الهمز. يعني جاء أجلهم، جاء أجلهم، كم همزة هذه؟ أجعله همزة واحدة وأسقط الأخرى، أقول جاء أجلهم، جاء أجلهم. ويأتي الخلاف بين القراء، هل السقطة الأولى أم الثانية، هل السقطة الأولى أم الإيه الثانية. يعني المرجح في القراءات اللي الأولى هي الساقطة. ليس النقل، النقل أخذت الحركة وأعطيتها للساكن قبلها، هنا لم أخذ حركة، أسقطت الهمزة بحركتها، فجاء أجلهم همزتان أنا أسقطت واحدة. بعد النقل حركة من أسقط الهمزة في النقل، النقل في إسقاط الهمزة بعد نقل حركتها، إيه الحركة بقية ذهبت إلى الحرف الذي قبلها، هنا لا يوجد نقل للحركة، الهمزة بحركتها سقطت. يعني جاء أجلهم أنا أبقي على إيه؟ على همزة واحدة، أقول جاء بدل جاء تبقى جاء، جاء أجلهم. أنا عندي كله بالنصب، طيب بيقول ايه؟ نقلا وابدالا وتسهيلا واسقاطا، كله بالنصب. طيب احنا كده خدنا المد رقم واحد، والإمالة رقم اثنين، وتخفيف الهمز رقم ايه؟ رقم ثلاثة. ده مفهوم؟ قال أبو شامة، ما قاله ابن الحاجب، قال القراءة السبعة متواترة، أنا أوافقكم على ذلك، أنا أوافقكم على ذلك، لكن أستثني أنا كابن الحاجب، أستثني ماذا؟ ما كان من قبيل هيئة الأداء، هو هيئة لللفظ يتحقق اللفظ بدونها، كالمد والإمالة وتخفيف الايه؟ الهمز. جاء أبو شامة وقال ايه؟ أبو شامة يعني من القراء ومن الأصوليين أيضا، له كتب في القراءات وله كتب في الايه؟ في الأصول. قال أبو شامة: والألفاظ المختلف فيها بين القراء، ده عطف على ما قاله ابن الحاجب. ابن الحاجب قال ايه؟ إلا ما كان من قبيل هيئة الأداء. فقال أبو قال أبو شامة: وإلا أيضا ما كان من قبيل الألفاظ المختلف فيها بين القراء. يبقى ما كان من الألفاظ المختلف فيها بين القراء ليست من قبيل المتواتر. مفهوم هذا الكلام؟ أي كما قال المصنف في أداء الكلمة، يعني غير ما تقدم. عايز يقول إيه؟ قال لي والله ما الفرق بين ما قاله أبو شامة وما قاله ابن الحاجب؟ ما قاله أبو شامة أعم مما قاله ابن الحاجب، يعني إيه أعم؟ يعني يشمل ما قاله ابن الحاجب وزيادة. قال لي المد من الألفاظ المختلف فيها بين القراء، منهم من يقرأه بثلاث حركتين وثلاثة وأربعة وخمسة وست، فهو من الألفاظ المختلف فيها بين القراء. الإمالة منهم من يفتح ومنهم من يميل ومنهم من يقلل، منهم من يفتح يقرأ بالفتح اللي هو الألف، ومنهم من يميلها قليلا كورش، ومنهم من يميلها كثيرا كحمزة. يبقى هذا الفتح وهذا التقليل وهذه الإمالة اللي ديت من الألفاظ المختلف فيها بين القراء. تخفيف الهمزة، منهم من يقرأ الهمزة محققة، ومنهم من يسهلها، ومنهم من يبدلها، ومنهم من ينقلها. إذن تخفيف الهمزة أيضا من الألفاظ المختلف فيها بين القراء. قال لي ما قاله أبو شامة يشمل ما قاله ابن الحاجب ويزيد عليه شيئا. أي كما قال المصنف في أداء الكلمة، يعني غير ما تقدم. والألفاظ المختلف فيها بين القراء في أداء الكلمة، يعني والألفاظ المختلف فيها بين القراء، أي كما قال المصنف في أداء الكلمة، يعني والألفاظ المختلف فيها بين القراء في أداء الكلمة، يعني غير ما تقدم. يعني إيه؟ غير ما تقدم، يعني ما تقدم داخل. ويزيد الألفاظ المختلف فيها بين القراء في أداء الكلمة. قال لي زي إيه؟ اقرا الكلمة اللي عندك غير ما تقدم كإيه؟ كإيه؟ الهمزة مفتوحة المكسور، مفتوحة ولا مكسور الهمزة؟ الفاظ، الفاظ إيه؟ مكتوبة فوق ولا تحت؟ فوق. طيب كألفاظهم، هو في الحاشية قال لي يعني كتلفظاتهم، كألفاظهم فيما هو حرف مشدد، فيما فيه حرف مشدد نحو إياك نعبد، بزيادة على أقل التجديد من مبالغة وتوسط. عايز يقول ايه؟ قال لي اولا انا قلت لك واكرر، ما قاله ابو شامه يشمل ما قاله ابن الحاجب من المد والاماله وتخفيف الايه؟ الهمزه. ويزيد عليه اختلاف العلماء في كيفيه اداء الكلمه غير ما ذكر، يعني زياده على ما ذكر. قال لي زي ايه؟ قال لي مثلا اياك نعبد الحرف المشدد، انا اقرئ الحرف المشدد بتوسط في التجديد، يعني في اقل تجديد اياك نعبد، اياك نعبد، احنا لا نقرا هكذا. نقرأ إما بتجديد متوسط أو بتجديد واضح وشديد. فأنا أقرأ على الشيخ انظر فيقول لي يقول إياك نعبد إياك نعبد. بعض الشيخ كان يقول هكذا يعني أتأت على الحرف المشدد إيه تقول إيه في بحر لجي لجي تشدد في الإيه في التجديد إياك نعبد. يبقى الحرف المشدد يقرأ بمزيد تجديد. الشيخ أقرأ عليه فيقرئني يقول لا إياك نعبد بتجديد متوسط إياك نعبد وأنت تقول لي إياك نعبد. فهذا اختلاف في إيه في كيفية الحرف النطق بالحرف الإيه المشدد. هل يقرأ بتشديد متوسط أو بتشديد واضح وشديد؟ فهمت هذا؟ فقال لي هذا ما زاده أبو شامة على ابن الحاجب. فهمت كده؟ يبقى دلوقتي أبو شامة يقول إيه؟ القراءات السبع متواترة إلا فيما يرجع إلى اختلاف القراء في هيئة أداء اللفظ. قلت له ماذا تعني؟ قال لي أعني المد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحو إياك نعبد وإياك نستعين. هل يقرأ بتجديد شديد ولا بتجديد متوسط؟ فهمت هذا؟ طب اقرأ بقية الكلام. قال أبو شامة والألفاظ المختلف فيها بين القراء أي كما قال المصنف لو حذفنا هذه الجملة تكمل الكلام أبو شامة والألفاظ المختلفة فيها بين القراء في أداء الكلمة في أداء الإيه الكلمة. طيب هل المد ليس من الألفاظ المختلفة فيها بين القراء في أداء الكلمة؟ لا هو من الألفاظ المختلفة فيها بين القراء في أداء الكلمة. وكذلك تخفيف الهمزة وكذلك الإيه الإمالة ويعني غير ما تقدم يعني زيادة على ما تقدم كألفاظهم فيما فيه حرف مشدد نحو إياك نعبد بزيادة على أقل التجديد من مبالغة أو إيه؟ أو توسط. مبالغة زي ما قلت لك إياك نعبد أو توسط نحو إيه؟ إياك نعبد إياك نعبد. وغير ابن وغير ابن الحاجب وأبي شامة لم يتعرضوا لما قال. عايز يقول إن ديت أقوال انفرادية يعني ابن الحاجب انفرد بما قاله لم يتابعه عليه أحد لم يسبق إلى هذا القول لم يتابعه عليه أحد فيما بعد. وأبو شامة كذلك انفرد بهذا القول فدي انفرد من أبي من ابن الحاجب وإيه وانفراد من أبي شامة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب وأنا لو سألت السؤال دلوقتي أبو شامة قوله هذا نسبته إيه من قول ابن الحاجب؟ أعم يشمل مقاله ابن الحاجب وإيه وزيادة. إيه؟ قال أبو شامة وأبي شامة. أبا شامة. إيه؟ أبا شامة. اللي هو فين؟ غير ابن الحاجب وأبا شامة. وغير ابن الحاجب وأبي. وأبي. مضاف إيه؟ والمصنف وافق. طيب خلي بالك من حاجة. أنا أريد إيه؟ أريد أن أرقم. قال لي كالمد رقم واحد والإمالة رقم اثنين وتخفيف الهمزة رقم ثلاثة وما زاده أبو شامة رقم إيه؟ أربعة. طيب بهذا الترتيب قال لي والمصنف وافق على عدم تواتر الأول. أنا عندما كنت أريد أن أشرح مثلا فأقرأ أي أول؟ احنا تكلمنا في مسألة البسملة وتكلمنا في مسألة ما نقل أحادا وتكلمنا في مقابل هيئة الأداء. هل الأول هو البسملة وما نقل أحادا؟ لا الأول هو المد. ماشي. قال لي والمصنف وافق على عدم تواتر الأول اللي هو المد وتردد في تواتر الثاني اللي هو الإمالة وجزم بتواتر الثالث بأنواعه السابقة اللي هو تخفيف الهمز اللي هو التسهيل والإبدال والنقل والإسقاط. وقال في الرابع اللي هو زاده أبو شامة إنه متواتر فيما يظهر أنه متواتر فيما إيه يظهر. اللي هو الرابع اللي هو زاده أبو شام. خلاص كده. وبعد ذلك لك أن تناقش الشيخ، فتقول له مثلا، تناقش ابن السبكي، تقول له يعني ما الفرق بين بين المد والإمالة، يعني لماذا توافق على عدم تواتر المد ويحصل عندك إيه تردد في الإيه في الإمالة، وما الفرق بينه وبين تخفيف الهمزة تجزم فيه بالتواتر، فهمني؟ يعني لك أن تقول يعني إيه التفريق بين هذه الأنواع، يعني إيه ما وجهه، تسأل عن وجه التفريق يعني. ومقصوده مما نقله عن أبي شامة المتناول بظاهره، المتناول بظاهره لما قبله مع زيادة تلك الزيادة التي مثل لها بما تقدم، يعني عايز يقول إن كلام أبو شامة يشمل ما قاله ابن الحاجب وإيه وزيادة. ومقصوده مما نقله عن أبي شامة المتناول بظاهره لما قبله مع زيادة تلك الزيادة التي مثلها بما تقدم على أن أبي شامة لم يرد جميع الألفاظ، إذ قال في كتاب الوجيز ما شاع على ألسنة جماعة المتأخرين مش عارف إيه لحد دون مختلف فيه، حاضر حاضر. أنت عندك حاجة غير اللي أنا قرأتها؟ غير متواتر. قول كده. أنا أبي شامة لم يريد. على أن أبي شامة لم يريد جميع الألفاظ. ماشي. ومقصده مما نقل ومقصده مما نقله عن أبي شامة. ماشي. ومقصوده مما نقله عن أبي شامة المتناول بظاهره لما قبله مع زيادة الزيادة التي زادها التي تلك الزيادة التي مثلها بما تقدم. أنا بس الذي وقال في أول إيه؟ أبي شامة كلام أبي شامة يتناول شامة بظاهره وقال الثاني على أن أبي شامة أنا أريد أن أبحث عن الخبر الآن. ومقصوده فين خبر مقصوده؟ خبره قوله تلك الزيادة. ومقصوده مما نقله عن أبي شامة المتناول بظاهره لما قبله مع زيادة، يبقى قال لك حاضر حاضر حاضر. ومقصوده ومقصوده مبتدأ خبره تلك الزيادة. والله كلام في غاية الإلغاز. بص يا شيخ بلك ومقصوده مما نقله عن أبي شامة المتناول بظاهره لما قبله مع زيادة، ما هو مقصوده؟ تلك الزيادة. ماشي. مع زيادة تلك الزيادة كان المفروض تلك الزيادة هكذا تلك الزيادة نعم تلك الزيادة. طب الشيخ يعني تعبير الشيخ نفسه يعني يبقى ومقصوده مما نقله عن أبي شامة المتناول بظاهره لما قبله، أي ما قاله ابن الحاجب، مع زيادة اللي هي نحو إياك نعبد وإياك نستعين. مقصوده من قول أبي شامة إيه؟ هذه الزيادة التي زادها أبو شامة على ابن الحاجب، مقصوده تلك الزيادة. ما يعني دلوقتي لو كان أبو شامة كلامه مطابق لابن الحاجب كان يقول قال ابن الحاجب وأبو شامة إلا ما كان من قبيل هيئة الأداء واسكت، ويبقى كده اختصر. لكن قال قول أبو شامة فيه زيادة على ما قاله ابن الحاجب، فهو يقول قال أبو ابن الحاجب كذا وقال أبو شامة كذا، قول أبو شامة يشمل ما قاله ابن الحاجب وزيادة، طب لماذا ذكرت أبي شامة؟ قال لي لأجل تلك الزيادة، لأجل تلك الإيه؟ الزيادة. فهمت كده انظر؟ ومقصوده مما نقله عن أبي شامة المتناول بظاهره لما قبله اللي هو كلام الحاجب مع زيادة نحو إياك نعبد وإياك نستعين، ما هو مقصوده؟ تلك الزيادة اللي هي نحو إياك نعبد وإياك نستعين التي مثلها بما تقدم. يعني له مثال واحد. إيه؟ كأنه له مثال. لا لا هو. وما يتعلق. إحنا. الزيادة التي مثلها بما تقدم يعني إياك نعبد وإياك نستعين. صحيح. مثلها بما تقدم يعني ذكر لها مثالا. فقط. لا هي ليس معنى ذلك إن هو ملاش إلا هذا المثال. في بحر اللجي. وأيضا كنت تجد اختلاف في هيئة اللفظ. مثلا يرجع إلى خلاف مثلا أذكر لك مثالا مثلا أفلا تعقلون، أنا أقرأ أفلا تعقلون أنت تضغط اللفظ فتقول أفلا تعقلون، ده يرجع إلى إيه يعني أفلا ولا أفلا يعني مثلا تقول إيه أفلا ينظرون أفلا ينظرون وأنا أقول أفلا ينظرون، في فرق في فاهم كده النخلة مثلا اكتبوا هذه الأمثلة يعني أفلا تعقلون تقرأ هكذا، بعض البعض القراء يقرأ هكذا أفلا تعقلون أفلا تعقلون يسموها ضغط على جزء من اللفظ هكذا بيسمونها النبر، النبر مثلا زي ايه في أمثلة في ذهني الآن يعني آتي لك بمثال آخر يعني أثناء الشرح إن شاء الله. تقول على أن أبا شامة لم يريد جميع الألفاظ، ده بقى إيه اللي هنبدأ فيه يعني إيه على هو متعلق بما لا هو عايز إيه المشيخ المحلي يقول أنا شرحت لك ما في جمع الجوامع، لكن إذا أردت أن تحرر النقل على أبي شامة فالمذكور في كتاب أبي شامة غير ما نقله المصنف، كلمة على أن هذه كأن الشيخ المحل أولا شرح ما نقله المصنف عن أبي شامة ثم بعد ذلك كأنه يعني يناقش الشيخ في هذه النسبة ويقول ما المكتوب في كتاب أبي شامة لا يعطي هذا المعنى الذي ذكرت، فهمت هذا؟ فيبدأ في مناقشة الشيخ أو يبدأ في الاعتراض على الشيخ على أن أبا شامة لم يرد جميع الألفاظ، لم يرد جميع الألفاظ، جميع الألفاظ إذ قال في كتابه المرشد الوجيز. أنا أشرح الآن ما كلام أبي شامة، ما شاع على ألسنة جماعة من المتأخرين المقرئين وغيرهم أن القراءة السبع متواترة نقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبعة دون ما اختلفت فيه، بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق، وذلك موجود في كتب القراءات لا سيما كتب المغاربة والمشارقة، فبينهما تباين في مواضع كثيرة، والحاصل أننا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء أي بل منها المتواتر وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم وغير المتواتر وهو ما اختلفت فيه بالمعنى السابق، وهذا بظاهر يتناول ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله وإن حمله المصنف على هو من قبيله كما تقدم. يبقى من عايز يقول إيه؟ أنا عايز أشرح كلام أبي شامة. دلوقتي الإمام عاصم، إحنا بنقرأ قراءة حفص عن عاصم صح كده؟ الإمام عاصم أحد القراء السبعة، أحد القراء الإيه؟ السبعة. نستطيع أن نقول مثلا أن في كتاب النشر لابن الجزري ما يقرب من 100 طريق عن عاصم، 100 ايه طريق عن الامام عاصم، يعني الائمه العشرة هو يقول في الطيبة فهي زوها 1000 طريق تجمع، يعني القراء يعني هو في الكتاب الطيبة في كتاب القراءات الطيبة اتى ب 980 طريق، 980 طريق عن الايه عن الائمه العشر، 980 ايه طريق. فهو بيقول فهي زها يعني قريب من الألف في طريق تجمع. فأنت بتتكلم مثلا لو تكلمنا على الإمام عاصم أحد العشرة يعني يكون تكون في السطوة من الألف قريب من المئة، قريب من الإيه؟ من المئة. وربما توجد طرق أخرى لم يذكرها في النشر، توجد طرق أخرى لم يذكرها في الإيه؟ في النشر. طيب هذه الطرق أنا أريد أن تتصور كل هذه الطرق عن الإمام، عن الإمام عاصم. بعض أكثر الأشياء اتفق كل هؤلاء على نقلها عن الإمام عاصم، يبقى هذا من قبيل المتواتر عن عاصم. طيب أنت أحد الناقلين لهذا، أنت أحد الطرق المئة أو الأكثر من مئة عن الإمام عاصم، شاذست في النقل. يعني نحن كلنا ننقل عن عاصم هذا الحرف بصورة معينة، وأنت منفردا تنقله بطريقة مختلفة، يبقى هذا يسمى إيه؟ انفراد، انفراد من طريق. بس هذا الطريق أنت بتتسيبه لمين؟ لعاصم. فالشيخ أبو شامة يقول لك القراءات العشرة متواترة، بس هذه القراءة أنا أبو شامة يقول أنا أقول القراءات السبعة متواترة، بس هذه هؤلاء الطرق القراء العشرة أو السبعة لها طرق كثيرة. هذه الطرق في الغالب العام تتفق، وأحيانا ينفرد فلان بشيء. قال لي من فرد به فلان لا يعد من قبيل التواتر، وإنما المتواتر من القراءات السبعة ما اتفقت الطرق على نقله. أنت تتصور؟ نعم. ماشي؟ يعني الفاز الذين هم يعني النطق الذين اختلفوا فيه بينهم لا يعد من فرد به، اللفظ التي انفرد بها يعني حصل بها انفراد، فهي الألفاظ التي اختلفوا في النقل ديت كما تقول يا أنزور ليست من قبيل الايه، ليست من قبيل المتواتر. ويبقى احنا كده طيب انا بس اريد ان اؤكد على هذا المعنى. قال الامام عاصم قول عاصم قرأ حرفا بطريقه قراءه عاصم هذه نقلت بكم طريقه؟ ألف طريقه، مئة طريقه، مئة ايه. وجدنا مثلا في في حرف معين في نطق في كلمة معينة 99 من الطرق المئة تقرأ بطريقة معينة، وهذا الطريق المنفرد منفردا يقرأ بطريقة مختلفة. فنقول أن هذا اللفظ اختلفوا فيه، فتسعة وتسعين من المئة يقرؤونه بطريقة فهذا متواتر، ومن فرض به فلان عن عاصم ليس بمتواتر. من فرض به فلان عن عاصم ليس ايه؟ مش لها هذه قراءة عاصم وعاصم قراءة متواترة. انا افهم انها قراءة متواترة، بس فيما اتفقت الطرق على نقله، لا في من فردت به بعض الطرق عن سائر الطرق. فهمت كلام ابو شامة؟ كلام ابو شامة في غاية الدقة. ماشي؟ كلام ابو شامة في غاية الايه؟ الدقة. عشان كده الامام ابن جزر رحمه الله لما جاء في القراءات العشر ويحررها قال لك كل اصل كل الانفرادات، كل الانفرادات ما اعتمدش عليها، واقتصر بس على ايه؟ على ما اتفقت الطرق على نقله، ما اتفقت الطرق على ايه؟ على نقله. طب فهمت كلام ابو شامة كده؟ طب ابو شامة كاني انا اذكر كلام ابو شامة مرة ثانية. ابو شامة يقول هكذا: ما اختلفت الطرق في نقله عن الأئمة السبعة ليس بمتواتر. كأن الشيخ ابن السبكي رحمه الله فهم أن ما اختلفت الطرق في نقله عن الأئمة السبعة أي ما اختلفت في كيفية أدائي. أنا وأنت نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين هكذا، بس أنا أقول إياك وأنت تقول إياك. كأن الشيخ ابن السبكي فهم أن كلام أبو شامة قاصر على ما كان من قبيل هيئة اللفظ، لكن الذي يفهم من كلام أبي شامة من خلال كتابه أعم، ما اختلف القراء في نقله أيا كان، سواء كان من هيئة الأداء أو ليس من قبل هيئة الأداء. فهمت هذا؟ فالشيخ المحلي بيقول بقى إيه؟ هذا ما قاله ما نقله ابن السبكي عن أبي شامة، لكن لما رجعنا إلى كلام أبي شامة نفسه وجدنا أن كلام أبو شامة يفهم معنى غير المعنى الذي فهمه ابن السبكي. مفهوم؟ بيقول ايه بقى؟ نقرا كلام ابو شامه تاني بعد الشرح ده. ما شاع على ألسنة جماعة من متأخر المقرئين وغيرهم أن القراءات السمع متواترة نقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبع دون ما اختلفت فيه. ده يدل على فهم عظيم جدا. يعني مثلا أنا أقول إيه ونسب مثلا إلى الإمام عاصم أو إلى الإمام نافع كذا، فأنا أقول لك هذه القراءة شاذة، تقول كيف هي شاذة؟ قراءة نافع قراءة متواترة، قراءة نافع قراءة. كم بقي يا إيجاب؟ إيه؟ خلص في العشرة دقائق. فهمت يا أنظر؟ أنا تقول أنت تقول قراءة نافع وأنا أقول لك هذا الحرف غير متواتر، فتقول كيف وقراءة نافع قراءة متواترة؟ فأبو شام يقول لك هناك هذه القراءة نقلت بطرق كثيرة للغاية، بعض هذه الطرق انفردت عن سائر الطرق، فمن فردت به بعض الطرق عن سائر الطرق يحكم بشذوذه لا يحكم بتواتره، حتى وإن نسب إلى الإمام إيه؟ إلى الإمام عاصم أو الإمام نافع، يبقى في خطأ في النسبة، ماشي؟ أو النسبة هذه غير متواترة. قال لي ايه شاذ من نسب اليه هذا القول. نعم قد يكون اخطاء لكن هي غير متواتره، لم تتفق الطرق على النقل. ما شاع على ألسنة جماعه المتاخرين من متاخر المقرئين وغيرهم ان القراءات السبع متواتره نقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبعه. انا قلت لك ان العاصم له كم طريق؟ قريب من المئة طريق، دون ما اختلفت فيه، بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق. نأتي نحن نقول عاصم لم يقرأ بهذا، نحن أصحاب الطرق، ومن فرد به فلان منا هذا لم ينقله عاصم أو لم يقرأ به عاصم، يبقى في خطأ في عند فلان أو عدم تأكد مما نقله فلان، ماشي؟ وذلك موجود في كتب القراءات لا سيما كتب المغاربة والإيه والمشارقة، ماشي؟ فبينها تباين في مواضع كثير، فبينها ايه تباين في مواضع كثير. ما اختلفت الطرق في نقله كما ذكرت لك 99% ينقلونه بطريقة وفلان انفرد بطريقة اخرى، قال لي من فرد به هذا لا يحكم بايه بتواتره. والحاصل اننا نلتزم التواتر في جميع الالفاظ المختلف فيها بين القراء. والحاصل أننا نلتزم التواتر. والحاصل أن لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء. أي بل منها المتواتر وهو ما اتفق الطرق على نقله، وغير المتواتر وهو ما اختلفت فيه بالمعنى السابق. يعني عايز يقول ايه؟ ان في قراءة عاصم ما هو من قبيل المتواتر، وهو ما اتفقت الطرق على نقله، ومنهم ما ليس من قبيل المتواتر وهو ما اختلفت الطرق في ايه في نقل. والحاصل ان لا نلتزم التواتر في جميع الالفاظ المختلفة فيها بين القراء، أي بل منها المتواتر وهو متفق الطرق على نقله، وغير المتواتر وهو مختلف فيه بالمعنى السابق. الشيخ المحلي يبتدي يتكلم يقول وهذا اللي احنا فهمناه من أبي شامة، وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله. يعني كلام أبو شامة يفهم معنى أعم من المعنى الذي فهمه ابن السبكي، وإن حمله المصنف على ما هو من قبيل الأداء كما تقدم. يبقى ما سبق أن إيه؟ كانت مناقشة الشيخ المحلي لابن السبكي فيما نقله عن أبي شام، كأنه يقول كلام أبو شام ليس كما ذكرت. من قبيل يعني من قبيل الأداء. ابن السكي قال لك ابو شام يقول الا ما الا في الالفاظ التي اختلف فيها بين القراء اي في هيئه الاداء فقط. فقال له لا، كلام ابو شام يشمل ما كان من قبيل الاداء وما ليس من قبيل الاداء. ليس من قبيل الاداء، يتناول ما ليس من قبيل الاداء وما هو من قبيل الاداء، وان حمله المصنف على هو ما على ما هو من قبيله اي من قبيل الأداء. متصور هذا المعنى؟ ولا تجوز القراءة بالشاذ. خلي بالك من كلام الشيخ ابن السبكي، قال لك القراءة السبع متواترة. طيب، ولا تجوز القراءة بالشاذ. طيب أنا ممكن أمهي التمهيد لعله يسهل الكلام اللي فات. اختلف العلماء في مسألة. القرآن ينقسم، القرآن ينقسم إلى قسمة ثنائية أو ثلاثية. فمن العلماء ما قال إن القرآن ينقسم قسمة ثنائية، ينقسم إلى متواتر وإيه وشاذ. فما ليس بمتواتر فهو شاذ. يبقى كده ما فيش وسطة، ما فيش وسطة بين المتواتر والإيه، ما خرج من المتواتر دخل في الشاذ، يبقى لا توجد وسطة بين المتواتر والشاذ. ده فريق من العلماء. فأصحاب هذا الاتجاه لا يقولون كما قال المصنف كده القراءات السبع متواترة، بل يقولون القراءات العشرة متواترة. القراءات العشرة إيه؟ متواترة. وما زاد على العشرة فهو من قبيل الشاذ، وتبقى القسمة ثنائية متواتر وشاذ. في تقسيم تاني، ان القرآن منه ما هو متواتر ومنه ما هو صحيح ولكنه غير متواتر، ومنه ما هو شاذ، تبقى القسمة ايه ثلاثية. وهذا ما سرع عليه الشيخ ابن السبكي، قال لي القراءات السبع متواترة والشاذ ما وراء العشر. طب والثلاثة؟ في قراءات ثلاثة. هو يقول ما زاد على العشر فهو شاذ، والسبع متواترة. طب والثلاثة اللي هي القسم اللي هو متوسط بين ايه، بين الشاذ والمتواتر. طيب عند القراءات السبع هو ذكرها، قراءة عاصم وابني كثير وابن كثير وابن عامر ماشي، ونافع وحمزة والإيه والكسائي، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والإيه والكسائي. والثلاثة دي قراءة خلف أبو جعفر ويعقوب وخلف ماشي. يبقى على الرأي الأول قراءة خلف ويعقوب وأبو جعفر هذه الثلاثة من قبيل القراءات المتواترة، والقراءات العشرة كلها إيه متواترة، وما زاد على العشرة فهو شاذ. على ما صار عليه ابن السبكي السبع متواترة وما زاد على العشر شاذ، والثلاثة اللي هي المتممة للسبعة دي صحيحة غير متواترة، صحيحة غير إيه متواترة. طيب قال لي ولا تجوز القراءة بالشاذ، إير المتن، والصحيح أنه أي شاذ ما وراء العشرة. فهمت التقسيمة دي؟ يبقى القسمة عند ابن السبكي كام؟ ثلاثية، متواترة وصحيحة وشاذ. ولا تجوز القراءة بالشاذ أي ما نقل قرآنا آحادا، يعني ما نقل على أنه إيه قرآن ولكنه بطريق الايه الاحاد، لا في الصلاة ولا خارجها، بناء على الاصح المتقدم انه ليس من القرآن، على انه ليس ايه من القرآن. من شويه قال لا ما نقل احادا، يبقى ليس من الايه، ليس من القرآن. يبقى الحكم الاول من الاحكام المتعلقه بالشاذ، الشاذ غير او الشاذ محكوم بعدم قرآنيته، ده الحكم الأول. الشاذ محكوم بأنه لا تجوز القراءة به لا في الصلاة ولا في خارجه. يعني أنا لا يجوز لي أن أقرأ وأقول فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما على أنها إيه بتعبد بهذه التلاوة، على أنها لا يجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في إيه في خارجه. طب حكم ثالث، إذا قرأت بالشاذ في الصلاة هل تبطل؟ فقال لك تبطل الصلاة بالقراءة لأنك تذكر في الصلاة غير القرآن، فهمني؟ كأنك تذكر مثلا شعر امرؤ القيس مثلا في الصلاة، ده كلام تبطل الصلاة بمثله، تبطل الصلاة إيه بمثله، بس بشرط أن تقرأه عامدا عالما، أن تقرأه عامدا إيه عالما. طيب على سبيل المثال أنا دلوقتي أعرف، أنا أعرف إن قراءة أيمانهما دي قراءة شاذة، ومع علمي بشذوذها أقرأها في الصلاة وأنا متعمد، وأنا إيه متعمد. قال لي تبطل الصلاة في هذه الحالة. طيب أنا الآن أنا درست معك الآن أن قراءة أيمانهما قرأ بها ابن مسعود، وانتهينا من الدرس فدخلنا في صلاة العشاء، فقرأت هذه الآيات فمن غير عمد قرأت إيه؟ أنا أعلم أنها شاذة، لكن قرأتها من غير عمد، خرجت على لساني فجأة فقلت فاقطعوا أيمانهم. قال لي أنت قرأ، أنت تعرف أنها شاذة، تعلم أنها شاذة، لكن ما تعمدت القراءة بها، قرأت بها على سبيل جرت على لسانك سهوا، فقال لي الصلاة هنا لا تبطل. طيب ده عشان عدم العمد. طيب لأجل عدم العمد، طيب أنا الآن حفظت الآية وعندي خطأ في التشكيل، عندي خطأ في التشكيل، في تشكيل الآية، فصادف أن هذا الخطأ في التشكيل يقرأ به بعضهم على وجه الشذوذ، فقرأت بها في الصلاة وأنا مخطئ، فهم؟ قال لي لا تبطل الصلاة لأنك إيه لست عالما بأنها شاذة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أنفس الناس، يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة شاذة لقد جاءكم رسول من إيه من أنفسكم، أنا حفظتها هكذا خطأ وقرأت بها في الصلاة هكذا وأنا لا أعلم بشذوذها، فاهم؟ يبقى هنا إيه لا تبطل الصلاة. طيب إيه هي أحكام القراءة بالشاذ؟ أولا ليست من القرآن. قال ولا تجوز القراءة بالشاذ أي ما نقل قرآنا أحدا لا في الصلاة ولا خارجها، بناء على الأصح المتقدم أنه أي الشاذ ليس من القرآن، ذا الحكم الأول. وتبطل الصلاة به إن غير المعنى، وتبطل الصلاة به إن إيه إن غير المعنى، هذه ده شرط أول. وكان قارئه عامدا عالما كما قاله النووي في فتاوى. يبقى إذا كانت القراءة بالشاذ تغير المعنى، وقارئه الذي يقرأ بالشاذ عامدا عالما، مع هذه الشروط تبطل الصلاة. طيب قال والصحيح أنه أي الشاذ ما وراء العشرة أي السبعة السابقة، ويضاف إليها إيه وقراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف، يعقوب وأبي جعفر وإيه، فهذه الثلاثة تجوز القراءة بها. طب كيف ذلك؟ قال لي إحنا ده بناء على إن القسمة ثلاثية، القراءة السبعة متواترة فهي من القرآن قطعا. طب والقراءة الثلاثة؟ قال لي صحيحة ومن القرآن قطعا، مع أنها ليست بمتواترة، مع أنها ليست إيه نقلت بأسانيد كثيرة لكنها لم تبلغ حد التواتر، وتلقتها الأمة بالقبول، وتلقتها الأمة بالإيه بالقبول، وقطعت بأنها من القرآن مع اختلال شرط الإيه، مع اختلال شرط التواتر، فبقت إيه بقت صحيحة لكنها ليست بشاذة وليست بمتواترة. يبقى على هذا القول، على هذا القول اللي هو ذكره ابن السبكي إن هناك واسطة بين المتواتر والشاذ، وهو القراءة الصحيحة اللي هي القراءات الثلاثة، قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف. على على على القسم الثنائية إن القراءات العشرة كلها متواترة وما خرج عن المتواتر فهو شاذ. مفهوم هذا الكلام؟ والصحيح أنه ما وراء العشرة أي السابقة وقراءة يعقوب أبي جعفر وخلف، فهذه الثلاثة تجد القراءة بها وفاقا للبغوي والشيخ الإمام والد المصنف، لأنها لا تخالف رسم السبع، لا تخالف رسم الإيه؟ يعني فيها ركن من أركان القراءة اللي هو موافقة الرسم، ماشي؟ لا تخالف الرسم. بعد كده إيه؟ مع ولا من؟ من صحة السبع. لا تخالف رسم السبع. آه، من صحة السند واستقامة الوجه في العربية وموافقة خط الإيه المصحف، يعني لا تخالف رسم السبع، يعني لا تخالف منهج السبع، يعني قراءة نافع. لماذا قبلناها؟ قال لي لأنها صحيحة الإسناد، ولأنها موافقة لرسم المصحف، ولأنها موافقة للعربية. قال لي قراءة خلف ويعقوب وأبي جعفر موافقة لرسم المصحف، يعني على نفس النهج. يبقى قال لأنها لا تخالف رسم السبع، يعني لا تخالف نهج السبع، لا تخالف إيه؟ نهج السبع. من صحة السند، ده ركن من أركان القراءة، واستقامة الوجه في العربية، ده رقم اثنين، وموافقة خط المصحف الإمام. مش في الثلاثة، في السبعة كمان. يعني احنا دلوقتي لو انا قلت لك ان في طرق كثيرة عن نافع، وفي طرق كثيرة عن خلف وابو جعفر، بعض هذه الطرق شذت، احكم بالشذ، انفردت، وكان انفراده هذا غير موافق لرسم المصحف، احكم بالشذوذي، ماشي؟ الشيخ في الطيبة، كان ابن الجزر في الطيبة بيقول ايه؟ بيقول فكل ما وافق وجه نحوي، وافق النحو، وكان للرسم احتمالا يحوي، موافق لرسم الايه؟ المصحف، وصح اسنادا، وصح ايه؟ اسنادا، هو القرآن في هذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه ولو أنه في السبعة. فأنا كنت أقرأ هذه الأبيات قديما صغيرا يعني، فكنت أتعجب من هذا البيت الأخير أستشكله، يعني إيه القراءات السبع متواترة، فكيف تقول أنها أن هذا لو أن ركنا من هذه الأركان اختل في القراءات السبع نحكم بإيه؟ بشذوذه، مع أن القراءات السبع محكوم بإيه؟ بتواترها. فأنا كنت أستشكل هذا البيت، لكن بالفهم اللي أنا ذكرته الآن أن كل قارئ له طرق كثيرة، بعض هذه الطرق انفردت، فلو نظرنا في هذه الانفرادات فوجدناها غير موافقة للنحو أو أنها مخالفة للرسم، أحكم بشذوذها حتى ولو نسبت للإمام عاصم، حتى ولو نسبت للإمام نافع، حتى ولو نسبت لخلف وأبو جعفر اللي هم الثلاثة. مفهوم؟ قال لي وفاقا للبغوي والشيخ الإمام ولد المصنف. طب خلي بالك من حاجة، الإمام البغوي ده كان إمام في التفسير، إمام في القراءات، إمام في السنة، ما شاء الله يعني. فالبغوي لما ذكر الشيخ ابن السبكي وقف على نقل البغوي، فالشيخ المحلي بيتتبع وراه، ماشي وراه يراقبه، فوجد ان البغوي ذكر تسعة ما ذكرش العشرة، ذكر الأئمة التسعة ما عدا خلف. خلف الايه؟ حتى معروف في القراءات بخلف العاشر، ذكر الأئمة التسعة ولم يذكر خلف العاشر. هنا بيقول ايه؟ وفاقا، والصحيح انه ما وراء العشر وفاقا للبغوي، بس البغوي ما ذكر العاشر. فالشيخ المحلي بيقول لك هذا ليس خطا في النقل، ليس خطا في الايه؟ في النقل. طب لماذا ليس خطا في النقل؟ قال لي لان قراءه خلف العاشر، خلف العاشر ده من الكوفيين، قال لي قراءته هو لم يخرج في قراءته عن قراءه الائمه التسعه، يعني هو أخذ حرف من هنا وحرف من هنا وحرف من هنا، فهم؟ أخذ من هذا شيء وهذا من هذا شيء، فبقت له هيئة مستقلة به، لكن كل حرف من كل مفردة من مفردات قراءاته ترجع إلى إيه؟ إلى قارئ من القراء التسعة. فهمت ذلك؟ يعني دلوقتي خلف العاشر أخذ حرفا من نافع، وأخذ حرفا من ابن كثير، وأخذ حرفا من عاصم، وأخذ حرفا من الكسائي. يبقى طيب توجد كلمة عنده ليست عند هؤلاء العشرة أو هؤلاء التسعة؟ لا، لا توجد، لم ينفرد بحرف واحد. ماشي. طيب لما في مسألة القراءات ديت هم قالوا إنها هكذا، يعني قالوا والله هو لم يخرج في اختيارته عن الأئمة التسعة، بل لم يخرج عن في اختيارته عن الكوفيين، عن قراءة عاصم وحمزة والكسائي. يعني هو لم يخرج عن قراءة، هو من الكوفة، هو من الكوفة، فهو لم يخرج عن قراءة الكوفيين عاصم وحمزة والإيه والكسائي، فهو قراءته مكونة، أخذ شيئا من عاصم وأخذ شيئا من الكسائي وأخذ شيئا من إيه من حمزة، وكون قراءته اللي هي تنسب إيه تنسب إليه. فاهمين هذا؟ فيبقى عايز يقول لك إيه، إن البغوي ذكر التسعة ولم يذكر خلف، وعندما نسب ابن السكي إليه نسب إليه أن الشزمة وراء الإيه العشر، وهو ما ذكر إلا تسعة. قال لي إن قراءة خلف لم تخرج عن التسعة، بل لم تخرج عن عاصم حمزة والكسائي، وبالتالي يعني هو داخل في الإيه في كلام البغوي، داخل في كلام الإيه البغوي. مش عارف أنتوا فاهمين الكلام ده ولا إيه؟ وفاقا للبغوي والشيخ الإمام، لأنها لا تخالف رسم السبع من صحة الإسناد واستقامة الوجه في العربية وفقد خط المصحف الإمام، المصحف الإمام اللي هو مصحف عثمان رضي الله عنه، ولا يضر أنا عندي في الغزو، ولا يضر في العزو إلى البغوي عدم ذكره، ذكر البغوي خلفا. البغوي لم يذكر خلف العاشر، فإن قراءته كما قال المصنف ملفقة من القراءات الإيه التسعة. يعني إيه ملفقة؟ أخذ شيئا من هنا وشيئا من هنا. وأنا أقول لك هي قراءة خلف لا تخرج عن أصل القراءات الثلاثة عاصم وحمزة والإيه والكسائي، قراءة الكوفيين، إذ له في كل حرف موافق منهم، وإن اجتمعت له هيئة ليست لواحد منهم. مفهوم هذا الكلام؟ يعني إيه؟ لو جبت قراءة خلف هل تتفق مع قراءة عاصم بنسبة 100%؟ لا. طب تتفق مع قراءة حمزة بنسبة 100%؟ لا. هي لا تتفق مع شيء من القراءات بنسبة 100%. لكن مثلا لو أتينا إلى هذه القراءة كلمة كلمة، هو في هذه الكلمة موافق لعاصم، وفي هذه الكلمة موافق لحمزة، وفي هذه الكلمة موافق للكسائي، وتسير هكذا في جميع القرآن، لا تجد أنه انفرد بحرف عن القراء التسعة أو القراء الثلاثة عاصم وحمزة والإيه والكسائي. ماشي. الشيخ الجزري بيقول إيه، والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلف لأنه لم ينفرد. خلف إيه؟ لم ينفرد، ليس له حاجة له ليست لغيره. ماشي. وقيل الشاذ ما وراء السبع، فتكون الثلاثة منه، قراءة الثلاثة منه لا تجوز القراءة بها على هذا، وإن حكى البغوي الاتفاق على الجواز غير مصرح بخلف كما تقدم. عايز يقول إيه بقى؟ عايز يقول في الحتة ديت، عايز يقول إن بعضهم قال القراءة السبع متواترة والشاذ ما وراء السبع، يبقى قراءة أبي جعفر شاذ، قراءة خلف شاذ، قراءة يعقوب شاذ. قال لي ولكن هذا القول يصادمه ما حكاه البغوي من الإجماع والاتفاق على قرآنية قراءة بجعفر وقراءة يعقوب وقراءة إيه خلف. يبقى بعضهم قال أن ما بعد السبعة شاذ. الشيخ المحلي يقول هذا القول وإن قاله البعض إلا أنه معارض بماذا؟ بما نقله البغوي من الإيه من الإجماع على قرآنية قراءة أبي جعفر وخلف ويعقوب. فهمتم هذا؟ يبقى إيه؟ وقيل الشاذ ما وراء السبع، الشيخ حكاه بقيلة، يبقى قراءة الشاذ من الإيه القراءة الثلاثة من القراءة الشاذ. قال لي وإن حكى البغوي الاتفاق على الجواز، على جواز القراءة بقراءة خلف ويعقوب وأبو جعفر غير مصرح بخلف كما تقدم. مفهوم هذا؟